هذا سائل يسأل يقول: هل ثبتت قصة عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه مع كبير الروم؟ قصة عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه قصة مشهورة ويذكرها الوعاظ وكثير من يتكلم يعني عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة خصوصا عن قصة عبد الله بن حذافة السامي، وفي الحقيقة قصة عجيبة وعظيمة وهي معروفة. وفيه أنه حينما أراده على الكفر ف يعني وأغراه وهدداه وطرح أمامه بعض الأسرى في ماء الحار حتى تفسخت عظامه اللحم وصارت عظام تلوح، قصة بعد ذلك. ثم لما أمر به أن يلقى فبكى فظن أنه خاف فقال ردوه، القصة كما هو معروف. هذه القصة رواها البيهقي رحمه الله، ورواها أيضا ابن عساكر، كذلك رواها أبو العرب التميمي رحمه الله في كتابه المحن. أسانيدها ضعيفة، لكن لا يظهر أن فيها نكارة، فلا نكارة. إنما الشيء الذي لا يروى ما كان فيه نكارة، ما كان فيه غرابة. هذه قصة عن منقبة رضي الله عنه في صبره على هذا الملك المتجبر الظالم. ولذا ساق الحافظ الحجر رحمه الله في الإصابة ولم يستنكرها، بل كلام قوة كلام رحمه الله يدل على أن القصة يعني لها أصل، ولهذا ذكر يعني قصة وقال وذكر ما يشهد لها. وكذلك الذهبي رحمه الله ذكرها وأشار في كلامه إلى تقويته، وكذلك ذكرها ابن كثير، وكان الحفاظ الكبار رحمه الله عليهم ذكروها على سبيل أنها من مناقب عبد الله بن حذافة السهمي، فلا بأس من ذكرها فيما يرد، لكن بدون التوسع. يعني بعض الناس لكن يذكر قصة مثل هذه فيتوسع في ذكر أشياء ليست في القصة من باب التشويق، إنما من باب يشوق السامعين، لكن يذكرها على ما جاء القصة في هذه المصادر أو غيرها، ولا بأس أن يذكر معها من الكلام ما يدل على فضل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وإن كانت أسانيده كما تقدم ضعيفة. والحمد لله لا يشترط في مثل هذا، فليس حديثا وليس حكم لله الحمد، حتى يشترط فيه ما يشترط في الحديث الصحيح، أو أن تكون شواهد جيدة تقوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا نعلم أن عند بني إسرائيل من الغرائب ما هو شد من هذه الغرائب، ونحدث عنهم بالشيء الذي لا نكارة فيه ولا يخالف شرعنا، فكون أننا نحدث عن ما عن أمتنا وعن تاريخنا وعن علمائنا وعن قادة المجاهدين الكبار الأئمة رحمة الله عليهم الذين هم قصص في الزهد والجهاد والشجاعة والصبر وما أشبه ذلك، القصص في طلب العلم، وإن كنا لا نجزم صحتها لكنها منقولة ولا نجزم بكذبها، لا نجزم الشأن أننا لا نجزم بكذبها، هذا أول. الأمر الثاني ألا يكون فيها نكارة مما يوحي بأنها منحولة ومنسوجة لا أصل لها، مع أن لا تخالف أصلا أو دليلا. ففي هذه الحالة لا بأس من رواية هذه القصة كما تقدم، من جهة أن الحديث عن هذه الأمة من باب أولى إذا كان الحديث عن بني إسرائيل، والعجائب في هذه الأمة والقصص التي فيها من الأداب ومن الحكم الشيء العظيم ولله الحمد. ولهذا ذكر العلماء كثيرا من القصص، وإما يكون في نكارة فالغالب أنه يبين. نعم، أحسن الله إليكم.